وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أمين. النهارده إن شاء الله نبدأ في ثاني سورة من سور القرآن في الترتيب، وهي سورة آل عمران. محتاجين قبل ما نبدأ في السورة نتكلم أولا عن جو السورة وأسباب النزول، وما هي المرحلة الزمنية التي نزل فيها هذا الكلام على النبي صلى الله عليه وسلم. يعني بعض المفسرين كان يتكلم عن مشكلة هذا الحاجز الذي ما زال بيننا وبين القرآن، لسه لحد النهاردة نقرأ آيات الله عز وجل ولا نستشعر المعاني ولا نستشعر الإيمانيات التي نزلت في هذه الآيات. فبيقول إن من أكبر الأسباب ومن أكبر الحواجز التي تحول بيننا وبين فهم كتاب الله عز وجل واستشعار هذه الآيات هي معرفة جو السورة وأسباب النزول والفترة الزمنية التي نزل فيها هذا الكلام على النبي صلى الله عليه وسلم، واستشعار نفسية النبي والصحابة في استقبال هذا الكلام وهم في هذه الظروف اللي انت هتعرفها، فتستشعر فعلا معنى هذه الآيات وتأثيرها في النفوس. سورة آل عمران جمهور المفسرين على أن أول 84 آية منها نزلت في العام التاسع من الهجرة على النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا عام التاسع من الهجرة بيسموه في السيرة عام الوفود. النبي صلى الله عليه وسلم خلاص مكة فتحت وأرسل كتب إلى كل ملوك الأرض، ملك الفرس كسرى وملك الروم قيصر وملك اليمن وكل ملوك العالم، أرسل إليهم كتب يدعوهم فيها إلى الإسلام وإلى الإيمان بالله عز وجل، وبدأت قبائل العرب تفد على النبي عليه الصلاة والسلام وتأتيه وفودا تعلن إسلامها أو تقبل أنها تظل على دينها وتدفع الدين. وفي العام التاسع من الهجرة كان من الوفود التي وفدت على النبي عليه الصلاة والسلام وفد نصارى نجران. نصارى نجران طبعا كانت تبع اليمن قديما. نصارى اليمن أتوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم في قرابة من 60 إلى 80 شخص، وفد كبير، وصلهم كتاب النبي عليه الصلاة والسلام يدعوهم فيها إلى الإسلام. جاءوا ولهم 3 رؤوس في الحديث البخاري وغيره، أنهم جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم ركب قرابة 60 أو 80 رجل، رؤوسهم 3، العلماء بتوعهم كبارهم 3 أشخاص، يدعون أحدهم السيد والآخر الأيهم والثالث العاقل، هم دول 3 رؤوس، على أقوال أن منهم أحدهم من كان يقول أن عيسى عليه السلام هو الله، وكانوا يحتجون بأنه كان يحيي الموتى ويبرئ الأكمه والأبرص، وقالوا لا يفعل هذا إلا الله، فقالوا عيسى هو الله، تعالى الله عز وجل عما يقول. الشخص الثاني قائد فيلق آخر من النصارى الذين يقولون أن عيسى ابن الله عز وجل، تعالى الله عما يقولون، وادعوا هذه المقولة لأن عيسى أتى من أم بلا أب، فقالوا إزاي يأتي من أم بلا أب، فادعوا على الله عز وجل أنه هو الأب سبحانه وتعالى عما يقولون علوا. فريق ثالث قالوا 3 واحتجوا بأن الله عز وجل في كل أفعاله وأقواله تكون بصيغة الجمع، إنا نحن نرث الأرض خلقنا رزقنا، فريقهم مش واحد وهم كذا واحد، فقالوا الأب والابن والروح. شاهد وفد نصارى مجمع توليفة من نصارى نجران أتوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم يناظرونه في أمر عيسى، وإذا كان عيسى عليه السلام ليس هو الله وليس هو ابن الله فكيف أتى عيسى من أم بلا أب؟ ومقتضى كتاب النبي صلى الله عليه وسلم اللي أرسلوا إليهم هو الذي هيجهم ليأتوا إلى النبي. الحديث بيقول أنهم دخلوا على النبي عليه الصلاة والسلام عند صلاة العصر في المسجد، ودي فيها مسألة وهي جواز دخول الكفار إلى المساجد عند الحاجة، لأن الوفود التي كانت تأتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم كانت تفد إليه إلى في المسجد وكان فيهم من ليس مسلم، فدي فيها مسألة جواز دخول غير المسلمين إلى المسجد للحاجة، لأنهم كانوا يأتون إلى النبي صلى الله عليه وسلم إجابة لكتابه. دخل على النبي عند صلاة العصر فبعض الروايات عند جل البخاري أنهم أتوا لابسين كل الذهب والحلي والسلاسل والخواتيم في نوع من البهرجة والتكبر وطغيان على النبي عليه الصلاة والسلام، فالنبي رفض يكلمهم وما رد عليهم السلام عليه الصلاة والسلام، فاشتكوا إلى عثمان وإلى علي فنصحوهم أنهم يغيروا اللبس والبهرجة اللي هم لابسينها دي ويلبسوا لباس الرهبان اللي بيلبسوه في النصرانية، فغيروا لباسهم وأتوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فدعاهم النبي إلى الإسلام فقال لهم ما يمنعكم أن تسلموا عليه الصلاة والسلام، ما يمنعكم من الإسلام وأنتم تعلمون أني رسول الله حق؟ فقالوا يا محمد أسلمنا من قبلك، يعني إحنا مسلمين أصلا. قال لا لم تسلموا بعد، وأنتم تقولون أن عيسى عليه السلام هو الله؟ فقالوا فقل لنا يا محمد إن لم يكن عيسى هو الله فكيف أتى عيسى؟ وكيف نزل من أم بلا أب؟ فسكت النبي عليه الصلاة والسلام ولم يجد جوابا يرد به عليه الصلاة والسلام، حتى نزلت أول 84 آية من سورة آل عمران صدر السورة رد على هذا الوفد الذي أتى إلى النبي عليه الصلاة والسلام، وبيان تفاصيل قصة عيسى من أول أمه مريم عليها السلام، وكيف أن الله عز وجل أتى بها قصتها واعتصامها وتعبدها لله عز وجل إلى حرم بيت المقدس، وكيف نزل عليها جبريل، وكيف حملت عيسى، وكيف أتى عيسى عليه السلام، وتفاصيل هذه المعجزة ورد على هذا الوفد المستغربين كيف أن الله عز وجل خلق عيسى من أم بلا أب، وجاءت السورة والآية ترد إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن. عيسى عليه السلام من أم بلا أب، طيب آدم من بلا أب ولا أم، كيف خلق الله عز وجل آدم؟ فالله عز وجل لا يسأل كيف، احنا ممكن نسأل بعض، لكن رب العالمين سبحانه وتعالى قدرته وقوته لا ليس لها حد ولا نهاية سبحانه وتعالى، ولا يسأل عما يفعل. فنزل الرد واضح ونزل تفاصيل كاملة في صدر السورة لقصة عيسى عليه السلام ورد على أهل الكتاب، بل وأمر للنبي صلى الله عليه وسلم أن يدعوهم إلى المباهلة، المباهلة أن هم يخرجوا كل واحد فيهم يرفع ايده للسماء ويقول يا رب اللهم ان كان ما اقوله حقا اللهم ان كان ما اقوله باطلا فانزل علي العذاب، كل واحد يقول الكلمه ونشوف العذاب هينزل على مين، وينزل العذاب على الظالم. فامره الله عز وجل في ثناء السوره ان يدعو وفد نصارى الازواج اللي رفضوا يسلموا برغم هذه الايات التي نزلت توضح قصه عيسى عليه السلام، أمر الله عز وجل نبيه أن يخرج ليباهله، وفعلا خرج النبي عليه الصلاة والسلام وأخرج معه السيدة فاطمة وعلي والحسن والحسين في عباءته متجهزا ليباهل وفد نصارى مجران، فخافوا يباهلوا النبي عليه الصلاة والسلام. ونص الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم لما دعاهم إلى الإسلام ورفضوا ونزل أنزل الله عز وجل صدر السورة ودعاهم النبي عليه الصلاة والسلام إلى المباهلة لما رفضوا الإيمان، وخرج النبي بفاطمة والحسن والحسين رضي الله عنهم فتراجعوا وقالوا وفد نصارى نجران، قالوا والله لئن كان نبيا حقا لينزلن عليكم العذاب، ولقد علمتم أنه ما باهل نبي قط قوما إلا نزل عليهم العذاب. أنتم هتقفوا قدام مين؟ أنتم عارفين أن هو ده النبي عليه الصلاة والسلام الذي بعث في آخر الزمان، فإن باهلتموه فوالله لا يبقى فيكم كبير ولا ينبت لكم صدر فتستأثر شأفتكم. فخافوا يباهلوا النبي عليه الصلاة والسلام وخافوا يدعو الله عز وجل بنزول العقاب والعذاب على الظالم، وطلبوا من النبي عليه الصلاة والسلام أن يرسل معهم رجلا يحكم بينهم فيما اختلفوا فيه ويأخذ منهم الجزية الخراج، ورفضوا لهم يسلموا وأصروا على دين النصرانية اللي هم فيه، بس نظير هم هيدفعوا جزية سنوية إلى النبي عليه الصلاة والسلام. فأرسل لهم النبي قال أرسل إليكم القوي الأمين. سيدنا عمر بن الخطاب يقول فما أحببت الإمارة إلا يوم، النبي قال لهم اللي هأرسله معاكم قوي أمين، فمدح النبي صلى الله عليه وسلم. فسيدنا عمر يقول فكنت أتشوف للنبي عليه الصلاة والسلام يومها رجاء أن أكون أنا، فدعا أبا عبيدة بن الجراح رضي الله عنه وقال هذا أمين الأمة، وأرسله مع وفد نصارى نجران ليأتي بالجزية ويحكم بينهم فيما اختلف. يبقى سبب نزول هذه الصدر الأول والجزء الأول من السورة هي قصة هذا الوفد من نصارى نجران الذين أتوا إلى النبي عليه الصلاة والسلام. الجزء الثاني من السورة يتكلم عن، طبعا السورة سورة مدنية يعني نزلت الفترة المدنية على النبي صلى الله عليه وسلم. الجزء الأخير يحكي الفترة من بعد انتهاء غزوة بدر ودخول غزوة أحد، يعني من نهاية سنة 2 هجرية وبداية سنة 3 هجرية الأخيرها، فترة تغير فيها الوضع على النبي عليه الصلاة والسلام والصحابة. تميزت هذه الفترة بعدة صفات. أولا غزوة بدر انتهت، طبعا غزوة بدر كانت سنة 2، غزوة أحد سنة 3، صدر السورة كان بعد غزوة تبوك سنة 9، فارق كبير. جمهور المفسرين ان السورة نازلة في العام التاسع. بعض المفسرين استشكل ان ازاي السورة نازلة في العام التاسع طبقا لقصة وفد نصارى نجران، وبقية السورة يتحدث عن احداث غزوة احد والهزيمة التي بني بها المسلمون، وان كده في تعارض. وبعضهم بدأ يضاعف ان السورة نزلت اصلا في العام التاسع، ورجح انها تكون نزلت في بعد احداث غزوة احد، والراجح ان لا يشترط ان تكون السورة كلها نزلت في وقت زمني واحد. فوارد ان تكون الجزء اللي يتكلم عن غزوة احد نزل في وقتها، والجزء اللي يتكلم عن الرد على النصارى واثبات ان عيسى عبد الله واثبات توحيد الله عز وجل والوهيته نزل فعلا في العام الوفود العام التاسع اللي النبي أرسل فيه بالكتب إلى ملوك الشام. الفترة الثانية دي أو المرحلة الثانية من السورة مرحلة غزوة أحد، طبعا الفترة دي تغير فيها الواقع في المدينة. النبي صلى الله عليه وسلم أول ما دخل المدينة كان فيه يهود وكان فيه ما زالوا مشركين كفار رفضوا أن يدخلوا في الإسلام، وظنوا أن النبي صلى الله عليه وسلم والإسلام قصة هتنتهي قريبا وأمره هيخلص بسرعة. لكن كانت مفاجأة كبيرة جدا ليهود المدينة ولمشركي المدينة وللعرب كلها ان النبي صلى الله عليه وسلم واصحابه ينتصروا في غزوة بدر على جيش قريش، وهم يعني 300 وبضع عشر، عدد ضخم جدا زي ما احنا بنقول نقدر نسميها حرب عصابات ليس جيشا متكاملا، وما خرجوا اصلا للقتال، وانما كانت مجرد إغارة على قوافل قريش التي كانت تأتي بالتجارة من الشام إلى مكة. كانت مفاجأة وصدمة للواقع العربي كله في الجزيرة إن المسلمين انتصروا في أول معركة أول غزوة، ومني فيها المشركون بهزيمة منكرة قتل فيها 70 من صناديد الكفر في قريش. أبو جهل أولهم، أمية بن خلف، أبي بن خلف، عقبة بن أبي معيط قتل صبرا، عتبة بن ربيعة وشيبة بن ربيعة والوليد بن عتبة، 70 من المقاتلين الصناديد الرؤوس عتاة الكفر في قريش قتلهم الله عز وجل في أول غزوة. فكانت هزيمة منكرة وكثرة شديدة للعرب. اليهود في المدينة بدأوا يخافوا، بدأوا يحسوا أن أمر الإسلام بدأ يزداد فعلا وأصبح أمرا مخيفا، فبدأوا يكيدوا المكائد. الناس اللي كانوا مشركين في المدينة ورفضوا أن يدخلوا في الإسلام لقوا نفسهم مضطرين أن يتظاهروا بالدخول في الإسلام، لأن الإسلام خلاص هيبدأ يحكم، واللي مش هيحكم بالإسلام قد يقتل وتستباح دماؤه وأمواله ونساؤه، قد يعمل إيه؟ خلاص مضطر إن إحنا نخش في الإسلام. فبدأ يظهر جلية المنافقين في المدينة الذين دخلوا الإسلام خوفا بعد أحداث غزوة بدر. كان من ضمنهم ورأسهم عبد الله بن أبي بن سلول رأس المنافقين في المدينة، اللي ورد عنه أنه قال بعد انتهاء غزوة بدر هذا أمر قد توجه، يعني أمر الإسلام ده خلاص مضطرين نطاطي ونخش، مضطرين نظهر إسلامنا حتى نحقن دماءنا وأموالنا وأعراضنا. النفاق الزاد في المدينة بعد غزوة بدر وقبيل غزوة أحد. اليهود بدأوا يكيدوا المكائد، ودايما على مر العصور والأزمان تجد هناك علاقة غريبة بين المنافقين وبين أهل الكتاب. فهدم الإسلام دايما في عدو من بره وعدو من جوه. عدو من بره أهل الكتاب والكفار يتربصون بالنبي صلى الله عليه وسلم والصحابة، ومن جوه المسلمين منافقين يفتحون له الباب ويساعدونهم على ذلك. عبد الله الزبير بن سلول كانت له علاقة قوية وطيدة مع يهود المدينة، بل كان معهم أقوى من علاقته بالنبي صلى الله عليه وسلم، وده ظاهر جدا في غزوة بني قينقاع وغزوة بني النضير لما أراد النبي أن يجلي اليهود من المدينة. عبد الله بن أبي بن سلول وقف للنبي صلى الله عليه وسلم وقال: يا محمد أحسن في موالي، دول أولياء، أحسن في موالي فإنني رجل أخشى الدوائر. ونفس الله لم يقتلهم وحكم عليهم أن يخرجوا بما تحمله النوق والجمال والإبل من متاعهم. فبدأ الأعداء، أعداء النبي في المدينة، يبقى إيد واحدة ضد النبي صلى الله عليه وسلم، مع أن الإسلام بدأ ينتشر. أيضا من الأحداث التي تصاحب هذه الصورة أن بعد انتهاء غزوة بدر وقبيل غزوة أحد، مشركي قريش كانوا على أحر من الجمر، عايزين ينتقم، عايزين يثأروا لقتلاه، ما منهم أحد إلا موتور، اللي مات أبوه في الحرب، واللي مات أخوه، واللي مات أبوه، واللي مات ابنه، كلهم موتورين متعطشين لقتل النبي صلى الله عليه وسلم وقتل الصحابة ليأخذوا بثأرهم. فالخطر بدأ يزداد على النبي عليه الصلاة والسلام. من ضمن المشاكل أيضا التي واجهت المجتمع المسلم في الفترة دي، ظن بعض المسلمين لما انتصروا غزوة بدر أن خلاص القصة خلصت، الموضوع انتهى وما فيش ابتلاءات تاني والإسلام ماشي خلاص ولن نهزم مرة ثانية، فجاءت بعدها هزيمة أحد درسا قاسيا شديدا للصحابة، ليعلمه الله عز وجل أن مجرد معصية واحدة عصوا بها رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذه الغزوة، حقيقي في تفاصيل الغزوة قدام، كالسبب في هزيمة وقتل 70 من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، منهم حمزة ابن عبد المطلب عم النبي عليه الصلاة والسلام، ويعني أفضل الشهداء عند الله عز وجل. هذه المرحلة يعني الصورة تكلمت عن خطوط عريضة في الفترة دي، مسألة ترسيخ التوحيد والعقيدة وإفراد الله عز وجل بالعبادة ومعاني الإلهية الحقيقية، ليرد على نصارى نجران اللي دعوا لله عز وجل الصاحبة والولد، فكان لابد من تبيين واضح وأصول واضحة للإيمان بالله عز وجل وتوحيده وإفراد العبادة له، ثم بيان حال المسلمين بعد غزوة أحد وبعد نزول الهزيمة، وكيف أنهم في النهاية استسلموا لأمر الله عز وجل ورضوا بالقضاء، بل وخرجوا مع النبي عليه الصلاة والسلام ثاني يوم وهم في جراحاتهم في غم وهم، مقتول منهم 70 واحد، وجاء الأمر ثاني يوم أن يخرجوا ليطاردوا جيش أبي سفيان بعد انتهاء غزوة أحد في غزوة حمراء. ونهاية الصورة بيان إن ما أصبتم به أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا، قل هو من عند أنفسكم. كانت الهزيمة دي علاج لبعض الأشياء التي كمنت في نفوس الصحابة في زمان النبي صلى الله عليه وسلم، درس يتعلموا أن معصية النبي عليه الصلاة والسلام قد تؤدي إلى هزيمة منكرة، قد تؤدي إلى قتل كثير من المسلمين، درس ليفهموا أن الطريق ليست مفروشة بالورود، وأن لسه الابتلاءات جاية، وأن الأمر مش بالسهولة واليسر ده، وأن الله عز وجل ذكر في كتابه: أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله عليه الصلاة والسلام، ألا إن نصر الله قريب. أم حسبتم أن تتركوا ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين. آيات كثير تتكلم عن سنة الابتلاء، وأنه لابد أن تفهموا أن سنة الله عز وجل في أرضه ليست بهذا اليسر والبساطة، لا، لازم هتبتلى، امتحانات جاية كثير، فتعلموا الصبر والثبات حتى لو مات النبي عليه الصلاة والسلام، لأن في هذه الغزوة صرخ الشيطان بأعلى صوته: قد قتل محمد. حتى أن بعض الصحابة هرب بسبب الغزوة، والبعض الآخر قال: قوموا فموتوا على ما مات عليه، وألقى بنفسه وسط الأعداء ظنا منهم أن النبي عليه الصلاة والسلام قد قتل نزلت آيات هذه السورة تعالج هذه القضية، وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل عليه الصلاة والسلام، أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم. القصة انتهت، وهب أن النبي صلى الله عليه وسلم مات، كان درس لابد أن يفهمه الصحابة، أنه مش مجرد موت النبي انتهى الإسلام، النبي صلى الله عليه وسلم أمره الله بالتبليغ، أدى مهمته على أكمل وجه عليه الصلاة والسلام، ونحن نسير من بعده على طريقه وسنته. وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل، أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم، ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا. في ثنايا السورة ربنا سبحانه وتعالى بيّن أخلاق أهل الكتاب، وإزاي هم نقضوا العهود الموافق مع النبي صلى الله عليه وسلم، وإزاي هم دعوا لله عز وجل الصاحبة والولد، ونهى المسلمين عن تولي المشركين وتولي أهل الكتاب، لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين، ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء. ربنا سبحانه وتعالى يتبرأ من المسلم اللي يتخذ أولياء من غير المسلمين. وفي نهاية السورة بيان صفات المؤمنين الذين أراد الله عز وجل لهم أن يكونوا أولو الألباب، الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. يعني ده الجو العام عن السورة والظروف الزمنية التي نزلت فيها آيات آل عمران. وتخيل بقى نفسية النبي صلى الله عليه وسلم وهو يتكلم مع هذا الوفد اللي هيطلع بعد كده يكلم كل النصارى في بلده، وتخيل نفسية الصحابة بعد هزيمة أحد وهم تنزل عليهم هذه الآيات، عشان تستشعر الآثار الإيمانية فعلا والهدايات الموجودة في هذه السورة. سورة آل عمران ورد في فضلها عدة أحاديث. الحديث الأول قول النبي صلى الله عليه وسلم أن سورة البقرة وآل عمران يأتيان يوم القيامة كغمامتين أو كغيايتين تحاجان عن صاحبهما يوم القيامة. ليحمل البقرة وآل عمران يحفظهم يوم القيامة، يقولوا الصورتين دول على شكل سحابتين يحمون من الشمس ويحجان يدافعان عنه أي حد، غمامتان غمامتان أو غيايتين تحاجان عن صاحبهما يوم القيامة. ودي فيها فضيلة في حفظ سورة البقرة وآل عمران وتكرار القراءة. ورد حديث آخر عن النبي عليه الصلاة والسلام أن الاسم الأعظم لله عز وجل الذي إذا دعي به أجاب وإذا سئل به أعطي أعطى سبحانه وتعالى موجود في آية الكرسي الله لا إله إلا هو الحي القيوم، وموجود في فاتحة آل عمران ألف لام ميم الله لا إله إلا هو الحي. وعشان كده كثير من العلماء كان يرى ان اسم الله الاعظم هو الحي القيوم، ده من ضمن الاسماء اللي تكلم فيها العلماء انها الاسم الاعظم الذي اذا دعي الله عز وجل به اجاب واذا سئل به اعطى سبحانه. طيب بعد ما عرفنا اجواء السوره نبدا بسم الله، هنطول ان شاء الله يعني بس ندي كده اشراقه. قال الله عز وجل بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم الله لا إله إلا هو الحي القيوم. ألف لام ميم تكلمنا عنها سورة البقرة، وقلنا أن الحروف المقطعة للسلف فيها عدة مذاهب. سريعا تذكرة كده، قلنا البعض قال أنها أسماء للسور، فيقال سورة ألف لام ميم ذلك الكتاب اللي هي البقرة، أو سورة ألف لام ميم الله لا إله إلا هو يبقى آل عمران كده. حاميم تنزيل من الرحمن الرحيم لسورة السلف. فالقول الأول أنها أسماء للسور. القول الثاني أنها اختصارات، وكدية لغة عند العرب أنهم يستعملوا اختصارات الحروف، فكل حرف يرمز إلى كلمة، فألف لام ميم أنا الله أسمع، ألف لام راء أنا الله أرى إلى آخره. القول الثالث أنها من المتشابه التي الآيات التي لا يعلم تأويلها إلا الله عز وجل، وده يعني قول بعيد شوية. قول الرابع أنها من أسماء القرآن الكريم، يعني أقوال كثيرة. قول الخامس أنها جاءت في أوائل السور تحدي للعرب أهل البلاغة والفصاحة اللي اتولدوا في أرض البلاغة والفصاحة، إن ربنا في أول كل سورة يقول لهم ألف ولام وميم حروف من حروف اللغة العربية اللي انتم بتنطقوها من يوم ما اتولدتم ومع ذلك لا تستطيعون أن تأتوا بآية ولا سورة ولا عشر آيات ولا مثل هذا القرآن، مع أن القرآن كله من حروف اللي أنتم بتنطقوها بتتكلموا بيها، ألف ولام وميم وكاف وهي حروف عادية، ما جبناش حروف من بره، من نفس اللغة التي ولدتم فيها يا أهل الفصاحة والبلاغة. فكأنه نوع من التحدي في أوائل السور إن العرب أهل البلاغة ما استطاعوا أن يأتوا بآية من آيات الله عز وجل. الله لا إله إلا هو الحي القيوم، الله لفظ الجلالة سبحانه وتعالى، الرابح اسم مشتق من الإله وسهلت الهمزة الإله وبقت الله تسهيلا للهمز، المعبود بحق سبحانه وتعالى، لا إله إلا هو الحي القيوم. تلمح في افتتاحية السورة إثبات للوحدانية لله عز وجل وإثبات للتوحيد، وكأن من أول آية القرآن يرد على نصارى النجوم يلي ادعته النبي إلى ربنا سبحانه وتعالى، الولد والصاحبة الله عز وجل لا إله إلا هو، مش آلهة معاه، ملوش أولاد وملوش زوجة وليس له كفوا أحد سبحانه وتعالى، لا إله إلا هو الحي القيوم، لا ينبغي له الصاحبة ولا الولد سبحانه وتعالى. فالعادة كنت تقرأ بدايات الآيات تتخيل منظر الوفد وهم واقفين مع النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد، على فكرة في ثنايا الحديث أن صلاتهم وقت صلاتهم جاء والنبي صلى الله عليه وسلم في المسجد فاستقبلوا المشرق بيت المقدس قبلتهم وشرعوا في الصلاة بتاعتهم، فهم بهم الصحابة فقال النبي دعوهم حتى يتموا الصلاة. فمفاجأة بالنسبة لي أن النبي صلى الله عليه وسلم اختبر النصارى يتم صلاتهم في المسجد النبوي وهم يصلون إلى بيت المقدس صلاة النصارى. وهذا من حلم النبي عليه الصلاة والسلام ورحمته وحكمته ولطفه عليه الصلاة والسلام، تركهم يتموا صلاته. أما تستشعر الموقف وتعيش المشهد وأما تقرأ الآيات تجد طعما آخر للقرآن. فعلا أسباب النزول من أهم الأشياء التي تعينك على استشعار آيات الله عز وجل. الله لا إله إلا هو الحي، حي يعني لا يموت، فيها إشارة أن عيسى عليه السلام لم يكن شيئا مذكورا قبل أن يولد. طب كيف كان العالم قبل أن يولد عيسى؟ لو أن عيسى هو الله كما تزعمون، طب قبل سيدنا عيسى ما يجي الإله كان فين؟ مين اللي خلق السماوات والأرض والناس دي كلها؟ وما بال القرون الأولى؟ مين اللي خلقهم ومين اللي موتهم؟ حي سبحانه وتعالى لا يموت، قيوم لا ينام. عيسى عليه السلام يأكل ويشرب وينام عليه السلام، يفعل كما يفعل البشر. في كل آية تجد إشارة وتلميح وتوبيخ وقت النصارى. الله لا إله إلا هو الحي القيوم، نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه وأنزل التوراة والإنجيل. الخطاب هنا للنبي محمد عليه الصلاة والسلام، ربنا بيقول له الله الذي لا إله إلا هو ليس كما يزعم النصارى، الحي الذي لا يموت والناس كلهم يموتون، القيوم الذي لا ينام وكل الناس بتنام وكل الحيوانات والكائنات تنام، هو الذي أنزل عليك الكتاب اللي هو القرآن الكريم بالحق يعني بالعدل الذي لا شك فيه ولا ريب ولا مري. هذا الكتاب القرآن ده نزل مصدقا لما بين يديه يعني لما قبله من التوراة والإنجيل، يعني القرآن أتى مصدقا لما أنزله الله عز وجل في الكتب السابقة، كتب السابقة بشرت بالنبي عليه الصلاة والسلام ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد، وبشرت بالقرآن وبشرت بالإسلام، فجاء القرآن مصدقا وموافقا لما جاءت به هذه الكتب. والمفاجأة من أهل الكتاب كفروا، مع أن هم كانوا أعلم الناس بهذا الدين وأعلم الناس بهذا النبي عليه الصلاة والسلام، بل ويعرفونه كما يعرفون أبناءه، حدش بيتلخبط في ابنه، هم كانوا عارفين النبي زي ما كل واحد فينا عارف شكل ابنه، ما يتلخبطش فيه ولو في نص وسط 100 واحد. فجأة أن أهل الكتاب هم أول من كفروا بالنبي عليه الصلاة والسلام. فمحمد الله عز وجل هو الذي أنزل عليك، نزل عليك الكتاب بالحق والعدل مصدقا لما بين يديه يعني من الكتب، وأنزل التوراة والإنجيل. التوراة الكتاب الذي أنزله الله عز وجل على موسى، يعني بعض المفسرين بدأ يبحث في أصول التسمية لماذا سميت التوراة التوراة، قول أنها من وراء الذنب، يعني أشعل النار، الوراء اللي هو إشعال النار والضوء، فكأن التوراة سميت بذلك من أنها نور، فيها نور وهداية للبشر. والإنجيل قالوا من نجلت الشيء أي أخرجته وأظهرته، عشان كده يقول لك نجل فلان، نجل يعني هو الشخص اللي خرج وبرز إلى الدنيا منك. فالإنجيل يقال أنه مستخرج به علوم وأحكام، يعني كتب أهل الكتاب المتقدمة إلا ربنا سبحانه وتعالى أنزلها على اليهود والنصارى. الكتب دي نزلت بكلام، جاء القرآن مصدقا لهذا الكلام ولم يأتي مخالفا. وفي هنا لفتة إن ليه ربنا سبحانه وتعالى قال في القرآن نزل وفي التوراة والإنجيل أنزل؟ نزل عليك الكتاب وأنزل التوراة والإنجيل. قال التفسير يقوله لأن القرآن لم ينزل مرة واحدة، وإنما نزل منجما، يعني القرآن في ليلة القدر نزل من اللوح المحفوظ إلى السماء الدنيا بيت العلم، ونزل من السماء الدنيا إلى النبي صلى الله عليه وسلم عن طريق جبريل على مدى 23 سنة، ما نزلش كتاب مرة واحدة. في كل واقعة وكل حادثة تنزل الآيات التي تخص هذه الواقعة، وفي النهاية جمع القرآن في كتاب واحد. فنزل القرآن في أكثر من موقع، مواقع ومواقف كثيرة جدا، فاستدعت تكرار النزول فجاءت بنزلة صيغة مبالغة. أما التوراة والإنجيل نزلت كتابا كاملا واحدا مرة واحدة على موسى وعيسى عليه السلام. ألواح التوراة نزلت على موسى والإنجيل نزل على عيسى كتاب كامل، ما نزلش منجم ولا مقسم على مواقف ولا مواقف. فلذلك رب سبحانه وتعالى قال في القرآن نزل عليك الكتاب وفي التوراة والإنجيل أنزل. وأنزل التوراة والإنجيل من قبل هدى للناس. هدى للناس يعني التوراة والإنجيل في زمانهما كان هدى للناس فعلا، التوراة حقيقية غير المحرفة كانت هداية لليهود والنصارى، والإنجيل الحقيقي غير المحرف كان هداية للنصارى فعلا ولبني إسرائيل. من قبل هدى للناس، ثم قال سبحانه وتعالى وأنزل الفرقان. الفرقان جمهور المفسرين هو القرآن، وأن ربنا سمى القرآن فرقانا لأنه فرق به بين الهدى والضلال وبين الحق والباطل. فلما نزل الفرقان القرآن نسخ كل الشرائع السابقة، فالقرآن ناسخ لكل الشرائع السابقة وكل الكتب السابقة. وأنزل الفرقان إن الذين كفروا بآيات الله لهم عذاب شديد والله عزيز ذو انتقام. تعريض يوافق النصارى دول اللي كفروا بآيات ربنا سبحانه وتعالى ورفضوا هذه الآيات التي نزلت عليهم ووضحت قصة عيسى من الألف إلى الياء، مع ذلك لم يؤمنوا. وأيضا تعريض بيهود المدينة وتعريض بمشركي قريش اللي يكتب آيات ربنا سبحانه وتعالى البينة الواضحة التي لا يختلف عليها اثنان صادقان، لهم عذاب شديد يعني في الآخرة والله عزيز ذو انتقام. عذابهم في الآخرة بين يدي الله عز وجل، والله عزيز يعني سبحانه وتعالى منيع الجنان عظيم السلطان لا يقهر ولا يغار. قد يمد لهم في الدنيا لكن عقابهم وعذابهم أمام الله عز وجل يوما. ذو انتقام أي من المجرمين، قال سبحانه وتعالى إن أخذه أليم شديد. وقال سبحانه وتعالى ولئن مستهم نفحة من عذاب ربك لا يقولن يا ويلنا إنا كنا ظالمين. ربنا سبحانه وتعالى عقابه وانتقامه من المجرمين شديد لا يقوم له أحد. قال تعالى فلما رأوا بأسنا قالوا آمنا بالله وحده وكفرنا بما كنا به مشركين. قال تعالى والله شديد العقاب. فربنا سبحانه وتعالى يخوفهم أنه سبحانه وتعالى عزيز لا يغلب، وأنه ذو انتقام يستطيع أن ينتقم منهم وينزل عليهم العذاب، لكنه سبحانه وتعالى يحلم على عباده ولا يعجلهم بالعقوبة. جاءت الآية بعدها إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء. ابن كثير يقول وفيها تعريض بل تصريح، أن الله عز وجل يعلم ما كانوا يضمرون، اللي هم وفد نصارى نجران، ما كانوا يضمرون في صدورهم للنبي، وأنهم يعلمون أنه رسول الله حقا ويضمرون ذلك في نفوسهم ولا يتكلمون به. فنزلت إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء، يعني ربنا عارف ما يعتمر في نفوسكم وعارف تبين ليه، ولن تستطيعوا أن تحتالوا أو تخادعوا رب العالمين سبحانه وتعالى، فإنه لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء. سبحانه وتعالى لا تغلطه كثرة المسائل، ولا يشغله سمع عن سمع ولا بصر عن بصر، كل يوم هو في شأن. عنده مفاتيح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض، حتى البذرة اللي نزرعها في ظلمات الأرض اللي احنا مش شايفينها الله عز وجل يراها ويعلم حالها، ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. قال تعالى: إليه يرد علم الساعة، وما تسقط من ثمرات من أكمامها، حتى التفاحة اللي بتقع، الثمرة اللي بتقع من شجرتها ربنا عارف بها سبحانه وتعالى، وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلم سبحانه وتعالى. قال تعالى: يعلم السر وأخفى. طب السر عارفينه، إيه اللي أخفى من السر؟ ما قالوا إن السر الذي تسر به بينك وبين أخيك، سر بينه وبينك محدش يعرفه غيرنا احنا الاثنين. اللي أخفى من السر بقى اللي أنا ما قلتوش لحد خالص، أخفيته حتى عن نفسي، حبسه جوايا ما قلتوش لحد. الله عز وجل يعلم سرك ويعلم ما أخفى من سرك، وهو اللي أنت لم تتكلم به ولم تحدث به أحدا، ولكن تخفيه في صدرك. واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه. قال تعالى: ربكم أعلم بما في نفوسكم. سبحانه وتعالى، إن يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا. فبيان ويعني توبيخ لهم إن إزاي هم يظنوا أنهم هيخادعوا رب العالمين سبحانه وتعالى. إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء، هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء. يعني زي ما ربنا سبحانه وتعالى يصورنا في الأرحام، نحن لم نكن شيئا مذكورا، نطفة تكونت في رحم الأم، ثم علقة، ثم مضغة، ثم عظاما، ثم كسونا العظام لحما، ثم أنشأناه خلقا آخر. فسبحانه وتعالى هو الذي وضع هذا الناموس وهذا القانون الكوني لإيجاد البشر، فلا يسأل إذا خلف هذا القانون اللي هو سبحانه وتعالى وضعه. قادر سبحانه وتعالى على أن يفعل كل شيء. فلماذا تتعجبون وتستغربون أن عيسى عليه السلام أتى من مريم بلا أصل؟ الله عز وجل هو الذي يصور الأجنة في الأرحام، مش بإيدكم ولا بإيد حد ولا بإيد الزوج. الزوج كل ما يفعله أنه يضع النطفة في رحم الأم، لكن مين اللي بيرعى هذا الجنين وهو في ظلمات ثلاثة؟ رب العالمين سبحانه وتعالى. ففيه أيضا تصريح وتعريض للنصارى أن عيسى عبد المخلوق مثل سائر المخلوقات ومثل سائر البشر، وأن الله عز وجل صوره في رحم أمه مريم بلا أب، وأنه سبحانه وتعالى يخلق ما يشاء. خلق آدم بدون أب وأم، خلق عيسى من أم بلا أب، وخلق حواء من رجل بلا امرأة. قادر على كل شيء سبحانه وتعالى، يفعل كل شيء ويقدر على كل شيء، ولا يعجزه شيء سبحانه وتعالى. وفيه بيان أيضا لهذه الصورة إن إزاي تدعون على عيسى عليه السلام أنه إله، وهو كان مصورا في رحم أمه، كان جنين طفل، إزاي إله ولم يكن موجودا قبل ذلك؟ إزاي إله وحوته بطن امرأة؟ إزاي إله وكان يتقلب في ظلمات ثلاث؟ إزاي إله وكان عايش في المخاض والدماء؟ إزاي إله وهو نزل من فرج امرأة؟ إزاي إله وكان طفلا صغيرا يبكي؟ كيف حكم الدنيا وكيف قادها؟ يعني كلام لا يقبله عقل. ولو إن إنسان جلس مع نفسه في قمة الصدق والشفافية يصل هذه النتيجة، لكن هم ركبوا دماغهم ورفضوا أن ينصاعوا لكلام النبي عليه الصلاة والسلام. هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء، لا إله إلا هو. تأكيد تاني على التوحيد، إن لا إله إلا الله عز وجل، وأن هذه هي دعوة الإسلام. لا إله إلا هو العزيز الحكيم، عزيز لا يغالب، حكيم يضع الشيء في موضعه. إن شاء الله المرة القادمة نكمل بقية الكلام في الرد على رد نصارى. نقول قولي هذا، استغفر الله العظيم.